الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم من الرأفة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، وقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القراء إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، ولا نتهم، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. تابع عثمان بن عمر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من سورة التوبة. عند هذه الآية كما سمعنا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والسبب في إيراد هذا الحديث هو أن هذه الآية لم يجدها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلا عند هذا الصحابي خزيمة، وسيأتي يعني قصته. حديث زيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه يقول بأن في حرب اليمامة يقول: استحر القتل بالقراء. واليمامة هي حرب المرتدين، حرب بني حنيفة، وكانت في عهد أبو بكر الصديق لما ارتدت العرب أرسل أبو بكر يعني الجيوش إلى كل أنحاء الجزيرة، إلى كل القبائل الذين ارتدوا، أرسل 11 جيش، فمنهم جيش يعني أرسله إلى قتال بني حنيفة، وكان أكبر تجمع المرتدين، وقد اجتمعوا على مسيلمة الكذاب واتخذوا فيه النبوة، وكان جمعهم أكبر جمع للمرتدين، حتى إن القتال فيهم قتال خالد بن الوليد الذي كان تولى يعني قيادة حربهم يقول: حاربت فارس والروم لم أجد قتالا أشد من قتال بني حنيفة. وقتل من الصحابة خلق كثيرون، منهم أكثر الذين قتلوا من حملة القرآن، هم القراء، حملة القرآن، حفاظ القرآن، كانوا يسمون في عهد النبي بالقراء. وهؤلاء كانوا هم يعني وقود الحرب، لأنهم يعني قراء القرآن، وهم بالتالي لابد أن يكونوا أهل الثبات وأهل طلب الشهادة. فيقول زيد: لما استحر القتل في القراء في اليمامة جاء عمر ببصيرته النافذة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان وزير صدق لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له: إن القتل قد استحر بالقراء في اليمامة، وأخاف أنه إذا استمر هذا في المواطن أن يضيع قرآن كثير. قال له: إذا استمر الأمر وأصبح القراء هم الذين يقتلون والقراء هم حافظ القرآن، فيضيع قرآن كثير. فقال له: اجمع القرآن. ويقصد بجمعه، لأن الرسول ما جمع القرآن في كتاب واحد وفي مصحف واحد، بل ولا كذلك في أوراق واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه ينزل عليه الوحي احفظه، فعنده كتب يكتبون القرآن، يكتب في على العظام واللخاف اللي هي مؤخر الجريدة، يكتب على طرف الجريدة يكون في آخرها عند بداية النخلة تكون عريضة، فيأخذ هذا المكان العريض الأملس ويكتب عليه الآيات. وكذلك في الرقاع، رقاع قد تكون من الجلد ويكتب عليها الآية، ولكنها كانت موزعة، ما كانت مجموعة يعني في صندوق واحد ولا في شيء. وكان بعد ذلك من يحفظ القرآن، الرسول يقرأ القرآن المسلمين، فمنهم من يحفظه، وكان يعني كثير منهم يعني من حفظة كتاب الله. فعمر قال لأبو بكر، قال له: القتل قد استحر بالقراء في اليمامة، وأخاف أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو أن يضيع قرآن كثير، إذا ما حفظت القرآن يضيع القرآن. قال له: أمر واجمع القرآن. فقال أبو بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ قال له الرسول: ما جئتنا أقدم على أمر الرسول ما فعلها. فقال عمر له: والله خير. قال له: يعني احنا جمع القرآن مو يعني مو شر، ما خير، انا خاف ان يضيع القرآن. فظل ابو بكر يراجع يعني عمر ويقول له: كيف اصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ ويقول له: والله خير. كيف الى ان شرح الله صدر يعني ابو بكر لما شرح له صدر عمر ولامره. فبحثوا عن شخص يفعل هذا الفعل، وجدوا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه شاب، وكان من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى ومن كتبة الوحي للنبي. فنادى أبو بكر وجلسه وقالوا له: يعني إنك شاب مؤتمن عندنا، و يعني نريد أن نجمع القرآن، تعمل جمع القرآن كله، كل القرآن يعني في صندوق واحد. فقال نفس الكلمة، قال: كيف تعملني شيئا لم يستطع رسول الله؟ شلون تقدم على شيء ما قلت؟ فقالوا: والله خير. قالوا: هذا خير. يقول: ظل بي حتى شرح الله صدري بهذا. لكن يقول: والله لو كلفاني أن أنقل جبلا من مكانه أنا أهون عليه. لو هم قالوا لي شيل هالجبل من هالمكان ودي المكان آخر، يقول هذا أهون من إنهم يكلفوني بأن أجمع القرآن. هذا أمر عظيم، هذا يعني هو الذي يقول هذا القرآن ما عدا ليس بقرآن. فيقول: بدأت أتبع القرآن من صدور القراء ومن اللي عنده رقعة، وكل ما كتب فيه القرآن في الرقاع في اللخاف في العسب يجمع. يقول: بقيت آية: هذه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. يقول: ما وجدت الآن صحابي واحد فقط. هو طبعا ما كان يأخذ إلا بالتواتر، يعني آيات لابد أن يكون هناك اثنين أو ثلاثة من القراء يعني حافظينها وقد أخذوها من الرسول. يقول هذه الآية ما وجدتها إلا عند خزيمة الأظفار رضي الله تعالى. يقول هذا الوحيد الذي كان يحفظ هذه الآية. يقول فكتبتها. خزيمة هذا كان من يعني الأمور العظيمة والموافقات العظيمة أن النبي جعل شهادته بشهادة رجلين. وذلك أن رجل كان قد تخاصم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فقال يعني قال ذاك الرجل الذي جاء للنبي من يشهد لك؟ فقال خزيمة أنا أشهد لك. فقال كيف تشهد وأنت لم ترى الأمر يعني؟ أشهد أنك رسول الله، شهدت لك بالرسالة، كيف نشهد لك بهذا الأمر؟ فجعل النبي شهادته بشهادة رجلين. فكانت هذه الموافقة أن هذه الآية التي لم تكن عند أحد غيره جعل النبي شهادته بشهادة رجلين، فيعني من أجل هذا قبل يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يعني شهادته بأن هذه آية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنها من القرآن، فهي آية عظيمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بأنهم جاءهم رسوله محمد بن عبد الله من أنفسكم، من العرب يعني من أنفسكم، من نفس العرب الذين الخطاب هذا للعرب، عزيز عليه ما عنتم، يعني الأمر الذي يعنتكم يعني يشق عليكم فإنه يعز عليه، يعني يشق عليه ويتعبه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فهذا الحديث أمر عظيم، وهذا يدل أولا على بصيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونظرته الثاقبة، فهو أول من أشار بجمع القرآن في يعني مكان واحد. بقي هذا القرآن عند أبو بكر الصديق خلافته، بقيت خلافته، ثم كان عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم أصبح بعد ذلك عند حفص بن عمر، يعني في صندوق، جمع كله في صندوق واحد، وكان عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها مجموع القرآن، ثم لما جاء عثمان بن عفان بعد ذلك أخذ هذا مصحفه الذي نسخه، أول ما نسخ القرآن في كتاب واحد نسخ في عهد عثمان بن عفان، وقد نسخه في 6 نسخ، أرسل بكل نسخة إلى مصر من الأمصار، وأبقى نسخة عنده اللي هو المصحف الإمام، أبقى عنده في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم. وقيل من هذه النسخة هي التي سال دمه عليه لما جاء دخلوا عليه يعني هؤلاء الظلمة الثوار وقتلوه، كان يقرأ يعني في هذه النسخة اللي هي المصحف الإمام، وعن طريق النسخ الذي نسخ في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نسخت المصاحف بعد ذلك، وانتشرت طبعا في كل الأمصار بهذا الرسم، لذلك نجد على المصحف الآن مكتوب أن هذا بالرسم العثماني، العثماني نسبة إلى يعني عثمان بن عفان عن طريقة الخط كما كتبت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فالحديث أولا يبين فضل عمر رضي الله تعالى عنه ونظرته الثاقبة في هذا، ثم ما وفق الله تبارك وتعالى إليه أبو بكر، ثم فضل زيد بن ثابت الأنصاري، هذا الصحابي الجليل حافظ كتاب الله الشاب الذي قام بهذا العمل العظيم، وتقدير المسؤولية. يقول فلو كلفاني أن أنقل جبلا من مكانه لكان أهول عليه. ثم بصيرة الصحابة رضي الله عليهم وأنهم لا يقدموا على أمر إلا بعد أن يتبينوا يعني في حتى من الأمور الواضحات الجلية، هذا أمر واضح جلي وهو جمع القرآن، نجمع القرآن خير، لكن مع هذا كانوا يتهيبون أن يعملوا شيئا في الدين لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوف من الوقوع يعني في البدعة، فهذا أمر ينبغي يعني التفطن إليه. انظر الصحابة، هذا أمر واضح من الأمور الواضحة الجلية وأنه خير، لكن كان فيه تهيب. نفس كلمة أبو بكر العمر، نفس كلمة زيد بن ثابت لهم، كيف فعلني شيئا لم يفعله رسول الله؟ وأبو بكر يقول لعمر كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه وصلى على نبيه. سورة يونس. بسم الله. يونس نص يونس بضم النون. سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون. على عادة الإمام البخاري رحمه الله يأتي في أول السورة ببعض المفردات ويأتي يعني بيانها بين المفردات في السورة من كلام السلف وأحيانا من كلام أهل اللغة. قول الله تبارك وتعالى فاختلط جاءت في قول الله تبارك وتعالى كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اختلط به نبات الأرض قال من كل لون، يعني مطر لما ينزل على الأرض فإنه ينبت هذه النباتات مختلفة الألوان والأشكال، تجد هذا زهر يعني أحمر وهذا أصفر وهذا بنفسجي وكذا وكذا، ويختلط النباتات مما يأكل مما يعني بعض النباتات التي لا تأكلها إلا الحيوان وبعض النباتات التي تأكلها الإنسان. فهذا من عظيم إنعامه وفضله سبحانه وتعالى، والمثل طبعا مضروب في الآية كما سيأتي لسرعة ذهاب هذه الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. نعم. وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله والسلام عليه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، الغني عن الولد سبحانه وتعالى، فهو المستغني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، وذلك أن يعني المخلوق هو الذي يحتاج إلى الولد، لأن الولد أولا امتداد لحياة أبيه فبيحمل اسمه، وبالتالي لما يموت الأب فبيجي هذا يحمل اسمه بعده ويمتد حياته به، ثم هو عضد لأبيه يساعده يعني في حياته، ثم هو زينة وأبيه. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج الولد لأنه لا يمد له حياة، بل الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، هو الغني عن اتخاذ الولد جل وعلا. نعم. وقال زيد بن أسلم إن لهم قدم صدق، أن لهم قدم صدق قول الله تبارك وتعالى أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. قدم صدق فسره هنا بقوله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يعني محمد قدم صدق، وذلك أنه يخدم يعني الأمة وينتظرها عند الله تبارك وتعالى. فالنبي فرط الأمة كما قال النبي أنا فرطكم على الحرب، والفرط هو المقدم، فالنبي مقدم هذه الأمة وينتظرها على الحوض صلى الله عليه وسلم، وكل من يخرج بعد ذلك من القبور من أمته يذهب إليه فيجد النبي أمامه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أحد التفسيرات في هذه الآية أن لهم قدم صدق، يعني أن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه مقدمهم على الحوض يوم القيامة، وهذا بشر عظيم. يعني يا أيها المؤمنون أبشروا فإن نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه هو فرطكم الذي ينتظركم على حوضه يعني في عرصات القيامة. كما جاء النبي أن النبي في آخر خطبة خطبها في المسلمين بشر الأنصار وقال لهم اصبروا فأنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض يعني أنا مقدمكم أنتظركم هناك، فاصبروا في هذه الدنيا. يعني الإنسان لما يكون يعني سيلتقي بأعظم الأحبة والمخلص الشافع هو عنده الدنيا تصبح الدنيا هينة ما دام أنه ينتظر يعني هذا الانتظار العظيم، هذا الفوز العظيم بلقاء النبي صلوات الله وسلامه. فهذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية وفسرة الآية كذلك أن لهم قدم صدق يعني ما قدموه من الصالحات، قدم صدق أنه ثابت باقي، تقدمه باقية والعمل هو تقدمه، يعني العمل الصالح هو ما يقدمه العبد عند الله تبارك وتعالى وهذا صادق لأنه باقي ولا يضيع. الله تبارك وتعالى يعني يجد. وقيل قدم صدق قدم ثابت، يعني قدمهم ثابتة ويثبتهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويثبتهم على الصراط لا يزلون. نعم. وقال مجاهد خير. خير هو التفسير الثاني، هذا خير أن لهم خير يعني لهم أجر عظيم على عملهم الصالح الذي عملوا. نعم. يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الآيات اللي هي الأعلام لأن الآية هي العلام، فالله تبارك وتعالى جعل آياته المتلوة هذه أعلام لأنها آيات سماها آيات لأنها أعلام لا صدق النبي وعلى أن هذه من الله سبحانه وتعالى. تلك آية في الآية الأولى، تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم آياته يعني علاماته، كل آية من آيات القرآن إنما هي دلالة واضحة لأنها من الله سبحانه وتعالى. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، المعنى بكم يعني الخطاب هنا طبعا، الخطاب في الآية حتى إذا كنتم في الفلك بخاطبهم وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، يعني طبعا الانتقال من الخطاب إلى الغيبة هذا من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن فيخاطبهم ثم ينتقل إلى الغيبة لأنه يخاطب هؤلاء ثم انتقل إلى الغيبة لأنه يعم يعني المخاطبين وغيره. حتى إذا كنتم في الفلك أنتم المخاطبين وجرينا بهم تجري بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، هذا حال يعني عموم الخلق. نعم. دعواهم دعاؤهم. نعم. أحيط بهم دنوا من الهلكة. أحيط بهم نعم بمعنى أنهم دنوا من الهلكة يعني اقتربوا من الهلكة. أحاطت به خطيئته فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوان من العدوان. أحاطت به خطيئته يعني أهلكت بعدها فاتبعهم وأتبعهم واحد أتبعهم واتبعهم واحد يعني معنى نفس المعنى. نعم. عدوا من العدوان. عدوا من العدوان هي في قول الله تبارك وتعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعد. أتبعهم فرعون يعني معنى اتبعهم فرعون واحدا أتبعهم واتبعهم وجنوده بغيا وعدوى، بغيا ظلما وعدوى عدوان، يعني أن اتباعه وسيره خلف بني إسرائيل يرجعوهم إلى الذل مرة ثانية إنما هو بغي وعدوان. اتباعهم فرعون وجنوده بغيا يعني ظلما منهم وعدوا أي عليهم عدوانا عليهم. نعم. وقال مجاهد ولو يعجل الله للناس الله. لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه. هذا فسر مجاهد قول الله تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، يعجل الله للناس الشر كما فسره مجاهد بأن الإنسان يعني لما يغضبه ولده يغمض عليه، فالله يبارك فيك الله يجيبك بيده. فلو كان الله يستجيب له مباشرة لكان يعني هلك الجميع، ولكن الله تبارك وتعالى يعني لا يستجيب أحيانا للعبد الذي يدعو بالشر على نفسه أو على ولده بمجرد أن يقع منه، ولو كان يعجل له هذا باستعجال العبد بالخير قال جل وعلا لقضي إليهم أجلهم. نعم، كان يصير يعني مصيبتهم كبرى. لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعى من دعى من دعي عليه والأماته. نعم. للذين أحسنوا يعجلوا هذا. نعم. للذين أحسنوا الحسنى به مثلها حسنى. للذين أحسنوا الحسنى، فللذين أحسنوا الحسنى يعني لأنهم أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى الجنة. يعني جزاء الإحسان هو الإحسان، فلأنهم أحسنوا في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح فلهم الحسنى عند الله، وهي جنته سبحانه وتعالى لأنها حسن ما في أحسن من الجنة. وزيادة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وزيادة مغفرة ورضوان، وقال غيره النظر إلى وجهه. نعم، مغفرة ورضوان بعد الجنة، وقال غيره طبعا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الكبرياء الملك. الكبرياء الملك، على كل حال الكبرياء صفة من صفة الله تبارك وتعالى، وصف به نفسه سبحانه وتعالى، واسم من أسمائه، فمن أسماء المتكبر. فقال والكبرياء له، قال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو صفة من صفاته، وهي صفة لائقة بذاته، صفة من صفات الكمال سبحانه وتعالى. ولا ينبغي الكبر إلا له جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يستحق هذه الصفة، وهي الصفة التي له ولا تحق لغيره، كما جاء في الحديث الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالكبرياء لله والعظمة لله، فكل متكبر هذا لا بد أن يكبه الله على وجهه في النار، ولا بد أن يذله في الدنيا والآخرة. فالكبرياء له وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يحق له هذا، وهي صفة لائقة به ولا تليق بغيره. يعني ما تليق بغيره أن يتكبر، تكبر على ماذا؟ ما يليق بغيره أن يتكبر. نعم. بعد وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نلقيك على نجوة من الأرض وهو النشر المكان المرتفع. هذا تفسير ننجيك، فاليوم ننجيك، وبعدين قال ننجيك بمعنى نلقيك على نجوة، يعني على نشز من الأرض، ألقاه البحر يعني على مكان عالي من الأرض حتى يعني يروه ويأخذوه. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. نعم. يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم، أولا صامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأمر بصيامه. ولما جاء المدينة النبي أمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه، ووافق أنه وجد أن اليهود يعظمون هذا اليوم، فقيل لهم لما؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فنحن نصوم يعظمونه من أجل هذا. فالنبي قال لأصحابه نحن أولى بموسى منه، ونحن أحق بموسى منه، يعني فصوموا، يعني لا يمنعهم أن يكون اليهود يعظمون هذا اليوم لنجاة موسى، فإن أهل الإيمان المؤمنون بالنبي محمد هم أولى بموسى من اليهود الذين كفروا بالنبي محمد، لأن هؤلاء اليهود الكافرين بالنبي محمد هم بالضرورة لا بد أن يكون كافرون بموسى، لأن موسى عليه السلام نبي الله تبارك وتعالى، وهو على يعني هذا الطريق، وهو بشر بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والكافر بالنبي محمد يكفر بالضرورة بموسى، لأنه لو آمن بموسى لآمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي نحن أولى بموسى منه، يعني وإن لم نكن من بني إسرائيل من ناحية العصبية، لكن نحن يعني في الإيمان إخوان لبني إسرائيل مؤمنين، بالتالي من نرى أن موسى والنبي محمد وسائر الأنبياء كلهم إخوة في هذا الدين، فهو دين واحد. فلذلك قال النبي نحن أولى بموسى منهم، وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس، ابن عباس عصيب شديد. نعم. سورة هود أيضا يعني كما ذكرنا مرارا أن البخاري في كتابه التفسير يأتي أولا ببعض المفردات التي في السورة ويفسرها بأقوال السلف، فهنا فسر عصيب هذه اللفظة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى من كلام لوط عليه السلام، وقال هذا يوم عصيب، فسره ابن عباس بأنه شديد. قيل العصيب، قالوا لأن هو طبعا مشتق، قالوا سبب تسمية اليوم الشديد لأنه عصيب، إن الإنسان لما يعني يكون في أمر شديد يقوم يعصب العمامة على رأسه، يعصبها يعني يجعلها عصبة ويشدها، كأنه هذا يوم عصيب، يعني يوم كأن هذا اليوم قد شد العمامة على رأسه، يوم شديد من هذا. قال هذا يوم عصيب، طبعا هذا قاله لوط عليه السلام لما جاءه أضيافه، وهو لا يعلم طبعا أنهم هم ملائكة الرب جل وعلا، لكن أعلم أنهم ملائكة، لكن أتوه في صورة يعني في صورة شباب جميل، وخاف عليهم من قومه أن يعتدوا عليهم كما هي عادتهم أن يعتدوا على كل غريب، يعني ينزل قراهم يعتدوا عليه في فعل الفاحشة. فلما رآهم طبعا كره مرآهم، وعلم أن قومه أن يدعوهم عنده، وجاءه قوم، فلما شافهم كذا قال يعني هذا يوم عصيب يوم شديد. نعم. لا جرم بلى، وقال غيره وحاق نزل يحيى. لا جرم بمعنى بلى، يعني تأكيد. نعم. وحاق ولا شك. نعم. وحاق نزل يحيق ينزل. حاق به. حاق نزل به. حاق بهم ما كانوا يكسبون، يعني نزل بهم، يعني نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. يأس أو يأس فعول من يأست، قال مجاهد تبتئس يأس أو يأس فعول من يأست. يأس يأس فعول من يأست. في الآية كيف آسى على قوم كافرين، آسى يعني قال هي على وزن فعود بمعنى آسى، كيف أتأسف وأحزن يعني على قوم كافرين. جاء من قول هود عليه السلام، من قول شعيب عليه السلام لما رأى يعني هلاك قومه، فقال لهم يعني فكيف آسى على قوم كافرين، كيف أبتئس وأحزن على قوم كافرين، يعني أنه لا يستحق يعني حزن عليهم. لما جاءتهم عقوبة الله تبارك وتعالى ونزل بهم هذا، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين، يعني كيف أبتئس وأحزن على قوم كافرين، قد بذلت لهم يعني النصح واجتهدت لهم لكن لم يسمعوا لي. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.